الحمد لله الكريم الفتاح صاحب الجود والكرم والسماح المجزل لمن عامله بالإرباح سبحانه سبحانه فالق الإصباح وخالق الأرواح أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتجدد بالغدو والرواح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها للقلب انشراح وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله جهاده حتى أتاه اليقين وأرسله ربنا تبارك وتعالى بالهدى والصلاح فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما بدا نجم ولاح يا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار والله أسأل أن يرزقنا الجنة وإلى كل عمل يدخلنا ربنا عز وجل بسببه الجنة حي الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة المشرقة العامرة بالإيمان وشرح الله عز وجل هذه الصدور وزكى الله عز وجل هذه الأنفس والله أسأل الذي جمعني وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وأن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك واعلموا أن فيكم رسول الله فيكم رسول الله النبي مات يا شيخ نعم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تمت سنته ولم يتعلقش بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. الكل في شتى بقاع المحروسة يحتفون يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يا ترى طبقنا سنته؟ فهل يا ترى اختفينا أثره؟ أم ماذا؟ كلامه خلاص وبناكل الحلوى وخلاص، اتبعنا هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه. حينما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكارم الأخلاق، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولو أنني كل الأمور تزول عنك وتنقضي، ولو أنني خيرت كل فضيلة إلا الثناء، فإنه لك باق، ما اخترت غير مكارم الأخلاق. نعم أيها الأحبة الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. ربنا تبارك وتعالى أمرنا من فوق سبع سماوات: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نعم، ويحيى بن معاذ يقول كلاما يكتب بماء الذهب: حسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات، وسوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات. نعم أحبتي في الله، هل يا ترى اتبعنا وقفينا أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وفي صفاته وفي أفعاله؟ عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة مقرونة بثلاث، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثلاث آيات مقرونة بعضها ببعض: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقمت الصلاة، أديت فريضة الله، وعليك حق لله تبارك وتعالى وللفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين. زكاة أموالك ما خرجتهاش، وبالفعل تشكر لربنا سبحانه وتعالى وما تشكرش والديك يبقى كأنك ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى. دول الثلاث آيات مطمونين بثلاث: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده مش بس وكده، مش هيحبك ربنا عشان انت بتتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا، وهيغفر لك ذنوبك كمان. اتبعه في أفعاله وفي أقواله وفي صفاته وفي أخلاقه، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دائما عشان تخلي ولدك، تخلي صدر سعيد. لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. جدلت واحد، الجدل أو الجدال العقيم الممنوش فايدة، هيجعل بينك وبين أخوك المسلم حزازية، ويجعل بينك وبينه كراهية أو ما شابه ذلك. فلذا حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لك: حتى ولو كنت على حق فاترك الجدال، اترك المراء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زعيمك وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس في أموالكم، ولكن يسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. يكفي إنك تكون جليس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يكفي إنك تكون حبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. مش عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول عنك يوم القيامة سحقا سحقا أو بعدا بعدا، لأنك ما اتبعتش هديه، لأنك ما اقتفيتش أثره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى أخلاق السلف الصالح الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان يقرب العلماء، وكان يقرب حملة كتاب الله عز وجل منه، فكان بجواره الحر بن قيس، فأراد عيينة بن حصن أن يدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو أمير المؤمنين، فقال له: إن لك يا ابن أخي وجه عند عمر بن الخطاب، أو مكانة عند عمر بن الخطاب، فأذن لي أن أدخل، أو فاستأذن لي أن أدخل عليه. فأذن له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يوقع بهذا الرجل، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، خذ العدل سخونة، ف عثر او اتعقلت فوقع او وقعت المرقة او الشربة على ميمون ابن مهران، فغضب غضبا شديدا. فانظر الى ذكاء هذه الخادمة، فقالت له: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال لها: فعلت. قالت له: والذي بعدها والعافين عن الناس. قال: فعلت. قالت له: والله يحب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى، فاكتم غيظك حينما يشتمك أحد، حينما يسبك أحد. تمثل بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا كلاما كثيرا في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما قابلهم إلا بالعفو والصفح. وفتح مكة خير دليل وخير شاهد. خذ العفو وأمر بالعرف